الصادقين بل فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون هم يصدفون

إني

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم والجن يوحي بعضهم إلى شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى

في بطون هذه

وصاكم به لعلكم تعقلون

هل